الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم العزيز الحكيم الكامل شريعة أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد سبحانه وتعالى. أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فما من شاردة ولا واردة إلا أخبرنا رسول الله بها علما. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام دين الحق والعدل والإنصاف والكمال، الذي لا يعتريه نقص البتة، فكله تمام وكله قسط ورحمة وكله رأفة وكله صلاح ورباح ونجاح. قال الله تعالى: ذلك دين القيمة. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي أن هذا الدين العظيم الجليل خير مما يجمع الناس من متع الدنيا ولذاتها. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله تعالى أمرنا باتباع شرعه وسنة نبيه والقيام بالأوامر والنواهي والاستقامة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والاستقامة على الصراط المستقيم والمنهج القويم والسبيل الأرشد والطريق الأحمد، الذي يدلنا على الصلاح والفوز العظيم القائم على أصول الشريعة. ومن جملة هذه الأصول أصل كلي ذكره الله مقترنا به سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال العليم الخبير الحكيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر بعد طاعة الله ورسوله مباشرة طاعة أولياء الأمور، وهذه مكانة جليلة عظيمة خطيرة جعلها العليم الخبير الحكيم بعد مكانة الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك طاعة أولياء الأمور، حتى قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقالها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. رواه ابن عبد البر في التمهيد، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد. والمعنى المراد كما قاله العلماء أنه يمنع بالسلطان بالحاكم وبالرئيس من اقتراف المحارم أكثر مما يمنع بالسنة والقرآن. لماذا؟ لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ولا السنة النبوية ولا الأوامر ولا النواهي، بل يقدم على المحارم ولا يبالي ويتبع هواه. ولكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع وخاف من العقوبة السلطانية لضعف الإيمان وقلة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: وهذا أثر حق وعليه إجماع الأمة وعقلائها. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند حسن باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته، من حديث أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا من أحاديثه ذكره ثلاثا. وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، الإجماع عليه، لا خلاف فيه البتة إلا عند الخوارج المارقين. وقال الإمام الجليل البربهاري الحنبلي إمام أهل السنة والجماعة في عصره بلا خلاف، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري، أي البربهاري هو شيخه، صاحب كتاب الإبانة الكبرى الجليل. قال في كتابه أي البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان أي بالخير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ثم روى البربهاري بسنده عن الفضيل بن عياض قال رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. نفي وإثبات. لو أن لي دعوة مستجابة يستجيبها الله سبحانه وتعالى ما جعلتها، أي هذه الدعوة، إلا في السلطان، أي أن أدعو على السلطان بالخير والصلاح. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لم يعدني، أي أثر الدعاء على نفسي وأهلي وقومي، أي لم يتخطاني. وإذا جعلتها في السلطان صلح، وبصلاحي يصلح العباد والبلاد، يصلح العباد والبلاد. قال البربهاري الإمام: فأمرنا أن ندعو له بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قلت: فهذه جملة من الآثار التي في صحيحي البخاري ومسلم تبين الأدلة في المسألة. وهذا أول حديث هم في الصحيحين من حديث سلمة بن زيد الجعفي قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرهم؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب. ثم سأله مرة ثانية فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ولم يجب. ثم سأله في المرة الثالثة فلما رأى الأشعث ابن قيس ذلك فجذبه من ملابسه، فقال صلى الله عليه وسلم لسلمة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا من التكاليف والأوامر والواجبات وعليكم ما حملتم كذلك. قال القرطبي في المفهم في شرح الحديث في صحيح مسلم: يعني أن الله تعالى كلف الولاة بالعدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم أي الرعية بالطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا أنتم الله فيهم وقوموا بحقوقكم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. قلت: وهذا عدل الله وإنصافه مراعاة للمصلحة العامة ودفع المفاسد وجلب المصالح، دفع المفاسد وجلب المصالح ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، والتعارض بين المصلحتين أيضا، وحسن التصرف في الأمور عند تعارض المصالح والمفاسد، وعدم إثارة الفتن والبلبلة والاضطراب والفوضى والهرج وفساد العباد والبلاد. وكذلك خصوصية أولياء الأمور في عدم الإنكار عليهم من عامة الناس، لأن عامة الناس على غير علم وفهم وفقه وتخصص لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا ينكر على أولياء الأمور إلا أهل الحل والعقد، يعني أهل العلم والتخصص في المجالات الدنيوية والدينية، مع الرفق واللين وحسن التصور والنصيحة البناءة للمصلحة العامة. لهذا قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال في الجامع لأحكام القرآن في تفسيره ومن في قوله: ولتكن منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجب أن يكونوا علماء. قال: أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجب أن يكونوا علماء، وليس كل أحد من الناس عالم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يأتي من أهل العلم الذين يعلمون تأويله، فالعامي لا يدري ما المنكر من المعروف، فلا بد أن يعلم المنكر ويعلم المعروف حتى يستقيم له أن ينكر أو أن يأمر بالمعروف. فلما كان عوام الناس لا يدخلون المسجد بالكاد إلا يوم الجمعة، فهم لا يتعلمون ولا يفقهون ولا يحضرون الدروس، فكيف يتطاولون على هؤلاء الأئمة وينقضونهم وهم لا يدرون الحق من الباطل، إنما يدرك الحق من الباطل من كان يعلم. قلت لذلك روى الخطيب البغدادي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح رحمه الله، وكان من أهل العلم، ذهب إليه علماء التابعين. لما ذهب إليه علماء التابعين قالوا كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره، ذهبنا إلى عمر لنعلمه فتعلمنا منه. كل التابعين قالوا هذه المقولة. قال رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كيف يصلح وليس عنده علم؟ لا سيما في هذه المنظومة الكاملة الكبيرة الإنكار، لابد من العلم. وهذه قاعدة كلية مستمرة لا تتخلف أبدا، وإلا حدثت المهالك والهرج والفتن. أما الحديث الثاني كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي رواية: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية لمسلم بوب له القرطبي في المفهم باب يصبر على أذاهم ويؤدى وتؤدى حقوقهم. ومعنى الأثرة الاستئثار بالأموال والنعم والخيرات. قال ابن حجر في فتح الباري: وحال الأثرة الاختصاص بحظ دنيوي. قوله: وأمورا تنكرونها، يعني الرعية تنكر من أمور الدين. قوله: قالوا فما تأمرنا، أي ماذا نفعل إن وقع ذلك لنا ومنهم. قوله: أدوا إليهم، أي إلى أولياء الأمور الأمراء حقهم الذي وجب لهم المطالبة به ويقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم. وقوله: وسألوا الله حقكم. وفي رواية: وتسألون الله الذي لكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. وهذه ظاهرة العموم في المخاطبين. قال ابن حجر وفي رواية: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم، أي بقلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة. ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني مهما كان أمرهم لا تخرجوا على ولاتكم وحكامكم. أما الحديث الثالث كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، وفي رواية: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة، وفي رواية: فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر: أي من خرج من طاعة السلطان، ووقع عند مسلم في صحيحه: فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا. قال: وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته والخروج عليه، والمراد بالمقارنة السعي في حل البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك في الخروج يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله مات ميتة جاهلية، وفي رواية مسلم فميتته ميتة جاهلية. ومن حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، أي عند الله. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في صحيحه. قال الكرماني: الاستثناء في قوله إلا مات ميتة جاهلية هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري، أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا وكذا، ومنها والعياذ بالله عند الخاتمة ميتة جاهلية. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية، ولكن يموت عاصيا لأنهم كانوا لا يعرفون طاعة الأمير. وذلك جاء مورد الزجر والتنفير، والمراد بأن ذلك على التشبيه كما في رواية للحديث: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال ابن بطال في الحديث: حجة في ترك الخروج على الحكام ولو جاروا، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. أما الحديث الرابع وهو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وكل حكام العرب مسلمون ولله الحمد والمنة، فلا يجوز ولا يستقيم الخروج عليهم بنص الكتاب والسنة والإجماع، فماذا بعد؟ قال ابن حجر في الفتح: قوله في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بالكسل بما نؤمر به، وأن المراد الأشياء التي نكرهها. قال: والظاهر أنه في وقت الكسل والمشقة في الخروج، ليطابق قوله منشطنا أو في منشطنا، وفي رواية في مسند أحمد في النشاط والكسل. وقوله وعسرنا ويسرنا، وفي رواية وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله وأثرة علينا، والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على، أي الطاعة لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قوله وألا ننازع الأمر أهله، أي ننازع وتنازع الرعية الملك في ملكه وإمارته، لا تنازعهم في حكمهم وملكهم. ورواية في مسند أحمد: وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أما الحديث الخامس من حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال في المفهم قوله: من خرج عن الطاعة، يعني طاعة ولاة الأمور، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين على إمامهم وحاكمهم، قوله يغضب لعصبة أو ينصر عصبة، وفي رواية يغضب لعصبية أو ينصر عصبية، وفي رواية يغضب لغضبة أو ينصر غضبة من الغضب، والمراد أنه يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصب أو يحمل عليه التعصب. قوله ومن قاتل تحت راية عمية، قال أهل العلم، والعمية الضلالة، قال الإمام أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يتبين ما وجهه وحقيقته. قال إسحاق بن راهوية: هذا في تهارج القوم في الفتن والاختلاط والاضطراب، ويقتل ويقتل بعضهم بعضا، فكأنه من التعمية وهو التلبس والتلبيس. أقول: وهذه الراية العمية هي الضلال والجهل والتهارج والفساد والفتن التي تحدث في الخروج على الحكام والمطالبة برحيلهم في المظاهرات والاعتصامات، والتي تهيج ويهيج فيها الناس على حكامهم وإرادة منازعتهم في حكمهم وملكهم، كما يحدث في هذه الأعوام الغابرة، وكذلك ما حدث من يومين، يوم الثلاثاء في العراق، فأصيب المئات ومات حوالي 10، وما زالوا مستمرين في تهارجهم ومظاهراتهم في هيجانهم ليفتحوا على أنفسهم ويلات ومصائب هم في غنى عنها، وليس وراءها إلا الفوضى الخلاقة التي تخلق فساد العباد والبلاد، وتدمر المجتمعات، وتهزهز الشؤون والأحوال، وتهدم الاستقرار والأمن والأمان، ويصبح الصراع على أشده بين الشعوب والحكومات والأجهزة الأمنية التي هي الحامي للبلاد والعباد بإذن الله تعالى، فتدخلها الشعوب بنفسها إلى مواطن البلاء والتهارج، والأجهزة الأمنية تضطر إلى ذلك حتى لا يعثون في الأرض فسادا، وتخرب العباد والبلاد بالشعوب المرافق العامة، تخرب الشعوب المرافق العامة والمنشآت والصناعات والتجارات وأقسام الشرطة، ويقع الهلاك العام كما حدث في 2011، كل ذلك من جراء الخروج على الحكام ومفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، فيصبح البلاد من سوء إلى أسوأ، فتصبح البلاد من سوء إلى أسوأ، أو تتعطل وتتوقف المصانع والشركات والمصالح العامة وكل المرافق في ظل هذا التهارج، وفي ظل هذا التهارج والعمية العصبية يتوارد الإرهاب على كل الأمم العربية، ويكثر التفجير والتدمير، ويختفي الأمن والأمان، وتتزعزع ويتزعزع الاستقرار فلا استقرار ولا أمان، وتتزايد الاغتيالات ويقتل كل من أراد القتل والسرقة والنهب ما أراد. هذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخروج التي قرأتها عليكم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن كل ما ذكرته لك مفصلا من الأدلة الشرعية وما يترتب على الوطن العربي كله من الخراب والدمار والعار هو فرع للقاعدة الشرعية الكلية الأصولية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا تصورت وأدركت ما تصورته لك بكل تركيباته وصوره المتفرعة عن هذه القاعدة علمت الحكم الشرعي الذي أردت بيانه لكم حتى تعلموا ما يحدث وتتفكروا وتتدبروا وتتفقهوا وتعوا ما يحاك بنا وبكم من الشرور والويلات والفساد التي يتمنى ويتمناها لكم أعداء مصر والمصريين. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيحدث له التكشف والتبيين ويفقهه الله إلى الرشاد والصلاح وما ينفع المسلمين في معادهم ومعاشهم. فكيف يتسبب المسلم العاقل الواعي في هذا الخراب العام ولمصلحة من؟ ومن المستفيد؟ أقول: المستفيد أعداء الله ورسوله والمسلمين والناس أجمعين وشباب سوشيال ميديا الذين فروا إلى البلدان الأجنبية وبدأوا في إفساد الوطن العربي من خلال ما معهم من الهواتف التي تحمل الفساد والضلال والعمالة من قبل هؤلاء، لأنهم أرادوا إفشالنا وتدميرنا. فهؤلاء الشباب الذين يطلق عليهم أنهم مجاهدون هم عملاء ويدعونكم إلى ذلك. فأصبح الهاتف الموبايل أصبح قنبلة موقوتة تتفجر في أبنائنا عندما يستمعون إلى هؤلاء المجرمين الذين يفسدون علينا الأخضر واليابس. فاحذروا منهم، ونبهنا الله ورسوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري ومسلم. المستفيد أعداء الله ورسوله والمسلمين والناس أجمعين، هم يريدون ضلالكم وفسادكم ودمار شؤونكم وتعطيل أعمالكم وهلاك مستقبلكم واقتصادكم وتعليمكم وجيشكم وشرطتكم وتجهيلكم وتغييبكم عن الوعي من خلال التلبس عليكم في دينكم ودنياكم وتشويه المفاهيم وتزييف الحقائق وقلب الضلال هدى والباطل حقا والغي رشادا والجهل المركب علما وتنويرا وتطورا، كما قال تعالى على اليهود: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. بدأ رب العزة جل وعلا أول آية أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإن مدار الخلاص والنجاة لهذه الأمة على التعلم والتعليم. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولله الأمر من قبل ومن بعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.